الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن من نعم الله أن جعل النوم سباتا للناس، وأن جعل الليل خير سكن ولباس، قال ربي سبحانه في معرض الإنعام على عباده: وجعل الليل سكنا، سكن تهدأ به النفوس، وسكن تسكن به الأعضاء والحواس، وتحصل به الراحة والإناس، رحمة من الله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالحمد لله على نعمه، والشكر لله سبحانه وتعالى على إفضاله. كان من هدي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، معاشر المسلمين، أنه كان ينام أول الليل ويقوم آخره، متفق عليه. ما أجمل هذا، أن تنام في أول الليل فتجد الراحة وتجد السكينة، ويرتاح جسمك في هذه الساعات التي يفضل فيها النوم، ثم تقوم آخر الليل لله تتهجد، ولوجه الله تركع وتسجد، وتدعو الله وتتعبد. يا ما أجملها ليالي رمضان، قرت أعيننا فيها بالقيام. وكم منا كثير حرم هذه النعمة هذه الأيام، فلا قيام ولا دعاء ولا حتى وتر. لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقوم آخر الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها المؤمنون عباد الله، وبعد رمضان انتكست الأوقات عند كثير من أبنائنا وبناتنا، وما عطلة الدارسين جعل الليل نهار والنهار ليل، فانتكست الفطرة، قد جعل الله النهار معاشا والليل لباسا. فما الذي حدث؟ يحرم أبناؤنا هذه الأيام بركة النهار، ورسولنا يقول: بورك لأمتي في بكورها. أيها الآباء الكرام، أيها الأبناء الأفاضل، إن مفاسد السهر أضرار صحية واضطرابات نفسية وعقلية لا يتهاون بها عاقل، سوء تغذية بسبب تغير مواعيد الوجبات الغذائية، وضعف في النمو لعدم إفراز الهرمونات بصورة طبيعية، تعكر في المزاج، تشتت في الذهن، بل سجلت حالات جنون بسبب طول السهر ليلا، يفقدون التركيز، تضعف عندهم الذاكرة، يتأخر الاستجابة العقلية. وقد أشار أهل الطب والنفس أن من أراد في يومه الإبداع والإنتاج فعليه بالنوم مبكرا بعد العشاء بساعة، وفوق هذا كله يستيقظ هؤلاء الأبناء بعد نوم طويل في النهار وهم متعبون مرهقون لجفاف الرطوبات في أجسامهم. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، صدق عليه الصلاة والسلام لما قال: إن هذا السهر جهد وثقل. رواه الدارمي من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه بسند حسن. ناهيك عما يفوتهم بهذا السهر الطويل من مصالحهم الدينية، فاتتهم ساعة الإجابة بالليل، وفاتتهم ساعة النزول الإلهي وإجابة الدعوات، وفاتتهم ساعة الاستغفار بالأسحار، وثقلت أو تعطلت عندهم صلاة الفجر، وثقلت أو تعطلت عندهم صلاة الظهر. أعوذ بالله، أي مفاسد للسهر يجنيها أبناؤنا وبناتنا هذه الأيام. وكثير من الرعاة والآباء عن ذلك غافلون، ويوم القيامة عن ذلك مسؤولون. أما رسولكم صلى الله عليه وسلم فعلموا أبناءكم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما نام صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سهر ولا سمر بعدها. رواه ابن ماجه بسند حسن. إلا أحيانا أن يثمر عند أبي بكر في أمر من أمور المسلمين ومعهم عمر، وإلا فليل رسولكم صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: إما مصليا فيغنم، وإما راقدا فيسلم. وهو القائل: السمر لثلاث، مصل أو مسافر أو عروس. أيها الإخوة، إنه السهر وأضرار السهر ظاهرة على الأبناء بما شهد فيها العلماء والأطباء، ورسولنا عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا السهر. في حديث جابر بسند حسن يقول رسولكم عليه الصلاة والسلام: إياكم والسمر بعد هدأة الرجل، فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. غلقوا الأبواب، أوكئوا السقاء، أغلقوا المصابيح. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب الناس ويقول: أسهرا أول الليل ونوما آخرة؟ هذه حياة كثير منا، في وقت الليل النوم المفضل يسهر، وفي وقت الصلاة المفضلة ينام. السهر أول الليل ونوما آخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والسمر بعد هدأة الرجل، فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. غلقوا الأبواب. إذا جن الليل قال صلى الله عليه وسلم: فإن للجن انتشارا وخطفا. سلطان الجن أيها الإخوة في الظلمة، والسحر الليلي أقوى تأثيرا. إذا جن الليل وسهر ابنك فإنما يسهر داخل البيت عند القنوات، وما تدري ما تبث القنوات آخر الليل من سيء البرامج والأفلام. وإما أن يسهر خارج البيت، وما أدراكم ما في السهر آخر الليل خارج البيت من انتشار الشياطين وأهل الإجرام. فاستعيذوا بالله من الليل ومن أهل الليل، استعيذوا برب النور برب الفلق من شر ما خلق. فإذا جاء النور طرد الله عسكر المفسدين بالليل. امسكوا أبناءكم حافظوا عليهم من السهر، صححوا لهم أمورهم ومواعيد حياتهم، ثم اعلموا أن أقبح السهر سهر بعض الناس هذه الليالي. يسهرون السهرات الغنائية في الأعراس والأفراح، نعم عظيمة وساعات كريمة يقضونها في معصية الله سبحانه. أزعجوا وأسهروا من حولهم من الجيران، ثم رجعوا على أنفسهم بالإثم وعلى أعراسهم بالشؤم. اللهم فتب علينا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قلت ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الأخ الكريم، أعد ترتيب مواعيد ليلك ليعود لك تلك السعادة والراحة التي قضيتها في قيام ليالي رمضان. بما تنصحني؟ أنصحك أن تنام في أول الليل لتقوم في آخره، فإنما الليل في الصيف ساعات قليلة. أنصحك أن تعيد ترتيب مواعيد أبنائك وبناتك، فقد صارت المسؤولية بعد إغلاق المدارس أبوابها عليك. في أن تعدل لهم مواعيد ليلهم ومواعيد نهارهم. والعلاج، إن أعظم ما ننصح به جميعا أن تعظم القناعة عندنا، وأن نقنع أبناءنا أن سهرهم بالليل ضار بدينهم وبدنياهم، ثم أن نسعى بجد. وفطام السهر يحتاج موقف يوم أو يومين ثم تعود الحياة لطبيعتها من جديد. فكونوا كذلك أيها الآباء من أهل الحزم، حتى تستقيم لأولادكم ولبناتهم ساعات ليلهم ونهارهم. إن من أعظم العلاجات أن نشغلهم في النهار بالأمور النافعة، من دورات يستفيدون بها علم أو مهارات، أو من أعمال وأشغال يعتمدون فيها على أنفسهم ويكتسبون فيها الريع الحلال. فجزى الله مساجدنا ومدارسنا وملتقياتنا التطوعية التي تسعى في شغل نهار أولادنا وبناتنا بالنافع. وحتى يأتي هذا أنصحك بنصيحة لعلها تصلح لك الليل وتصلح لأبنائك النهار. أخرج بهم في نزهة نهارية ليوم أو يومين متتاليين، فإذا رجعوا من نزهتهم ألقوا ظهورهم نائمين أول الليل من شدة التعب، ثم قاموا مبكرين للنزهة في أول النهار من شدة الفرحة. فإذا سعيت في هذا يوما أو يومين عاد لهم برنامجهم كما كان واستقامت لهم حياتهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا، اللهم خذ بأيدينا للتقوى وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، واحرم أجسادنا وأجساد والدينا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفرت ذنبه ورفعت درجته وأعتقت رقبته، واعده علينا وعلى المسلمين أيام عديدة وسنين مديدة، والأمة الإسلامية في عزة وتمكين وصلاح حال واستقامة أمر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب كريم مجيب الدعوات. والله تعالى ربي أعلى وأعلم.